circle. يا شيخ بشر. لا ان شاء الله 3 أيام وتطلع. من اللي بتطلع؟ الشيخ يقول قربت تطلع. ما شاء الله، ومتى قال بتطلع؟ يقول بعد 3 أيام. طيب واللي طلعها لكم هالحين؟ أنت؟ إيه أنا. يا جماعة أخوي ما فيه لا مس ولا نفس، أخوي مدمن ويبي له علاج، بس حنا مشكلتنا المكابرة والجهل. عزيزي الأب، بوعيك الكامل بالمخدرات تحمي أبنائك من الهلاك. مع تحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المشروع الوطني للوقاية من المخدرات، نبراس، بمبادرة سابك.